السلام ورحمة الله. حياك الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، فنعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع، فآتنا اللهم علما وعملا نعمل به وترضاه، وتوفنا اللهم على مرضاتك وعلى الصالحات، آمين. هذا اليوم 25 من شعبان من العام 33 بعد 104، وهذا الدرس 59 بعد 100 من دروس سورة البقرة. قبل أن نشرع في هذا، سألني أحد الإخوة أنه ذكر أحد الناس بحديث نبي الله عليه الصلاة والسلام أنه قال إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر، ودرسنا في هذا الحديث وبينا أن الأصاغر إنما هم المخالفون المبتدعة وليسوا صغار السن لزاما، فبعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا فتيانا وكانوا معلمين، وكان الناس يلتمسون عندهم العلم كابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه. أما إذا شاب الرجل أو شاب الشيخ في المعصية والبدعة والمخالفة فهو تحت قوله عليه الصلاة والسلام جعل الذل والصغار على من خالف أمري. فالأصاغر المخالفون القوالون بالرأي الذين إذا سكت الله ورسوله عن أمر فلم يحلوا فيه ولم يحرموا تنطعوهم فأحلوا وحرموا، فإذا كما قال عليه الصلاة والسلام ما أحل الله فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من الله عافيته. فإذا سكت الله بما عنده من العلم ثم سكت نبيه لأنه لا يتكلم إلا بالوحي، فمن ذا الذي يتكلم بعده إلا أن يكون من الأصاغر قال برأيه فأحل لنا ما لا نعلم عن الله وحرم علينا ما لا نعلم عن الله، هؤلاء هم الأصاغر. فقال أخونا قد أرسلت بهذا الحديث لأحد الناس، فأرسل متنطعا أن هذا يعني حق، ولكن من شيخ شيخك؟ هو بيقصد أنه هذا شيخكم اللي بيعلمكم، من شيخه؟ وهذه كثير ما يعني يسأل فيها المبتدعة، هذا السؤال بدعة، أصحابه مبتدعة هم والمتصوفة سواء في هذه البدعة، وأصلا لم يبدأ بهذا اللحن إلا المتصوفة الذين يجعلون أشياخهم وأقطابهم وأوتادهم ومسامرهم حاجبا بيننا وبين نبي الله عليه الصلاة والسلام، فكانوا متصوفة ولا كانوا سلفية ولا كانوا تبليغية ولا كانوا إخوانيين، كل من قال بهذا القول فهو مبتدع، لأن الدين ما قال الله وقال رسوله. قال عليه الصلاة والسلام ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له، وإن اشترط 100 شرط، هذا النبي قال عليه الصلاة والسلام شرط الله أحق وأوثق، فاللي بيقول لك من شيخك هذا يشترط شرطا في الدين، والشرط في الدين ما لم يكن من كلام الله وكلام رسوله فهو مردود على صاحبه، وصاحبه مبتدع قائل بالرأي ولو تقرن المشيخة يعني صارت له المشيخة قرونا فهذا ليس بشيء. ثم لا نعلم أصلا عن العلماء العدول، نتبين أن هذا بدعة أصلا. قل من أين هذا؟ متى كان أصحاب رسول الله يسألون الرجل من شيخه؟ يعني إذا جاء ببينة يقولوا له من شيخه؟ هذا لا نعلمه، ولا التابعون قالوا بهذا. فبالتالي وقلنا لكم إخوانا التابعون الاتباع اتباع أصحاب نبي الله، فإذا جاء المتبع وقال من نفسه فليس تابعيا، بيكون تابعي عصر مبتدع عملا، واضح؟ أما إذا اتبعت أنت في حينك هذا فأنت متبع ولو لم تكن متبعا عصرا. الاتباع عمل، والصحبة لنبي الله عليه الصلاة والسلام اللي صاحبوه عصرا، بعض الناس رأى النبي فكفر، أما الذين صاحبوه فآمنوا به أولئك الأصحاب، اتفقنا. فقول الناس هذا اللي بيقول لك من شيخك أصلا هذه اشترك فيها المتصوفة وكثير من السلفيين يقولون بهذا، ومن تاب على هذه الجهالة. إنما كثير من أهل العلم العدول يقولون يعرف الحق بالرجال ولا يعرف الرجال بالحق، كلهم يقولون يعرف الرجال بالحق ولا يعرف الحق بالرجال، وهذا الكلام ينقض ما هم فيه. لما تسألني عن شيخي ولا يعرف الحق بالشيوخ أصلا، إنما يعرف بحق الله ورسوله. يعني إذا جاء رجل له سند إلى رسول الله بدينه ثم جاء بكلام من نفسه وله أشياخ تأخذ منه كلامه؟ لا تأخذ. فجاءت جارية حدثت بحديث عن رسول الله وجدته في الكتب، تأخذ منها أم لا تأخذ؟ فإن كان الأصل أن يكون لها شيخ أراك أخذ، وإن كان الأصل أن تتخذ ممن له شيخ جاءك بالبدعة، صحيح؟ فواضح أنها منتقدة عليه. تنين أنا قلت أخواننا مرة أن هؤلاء لو جئت فصببت لهم البينات من القرآن صبا ومن السنة صبا لا يتبعون، ولو جئتهم بقول شيخ من أشياخهم آمن المبتدعة كلهم أجمعون. فآتهم بما يؤمنون به. عندهم عن ابن تيمية رحمه الله قال، اسمع ما اخطر هذا الكلام، وبقول لك لازمك شيخ. ابن تيمية بيقول، وانا اعلم حقيقة ان قول ابن تيمية عليهم اثقل من قول القرآن. ليه؟ لان القرآن عندهم مؤول والحديث مؤول يحتمل معاني، اما قول ابن تيمية من الاخر. رحم الله ابن تيمية، وما قالهم هذا؟ هم مبتدعة. فابن تيمية عندهم قال من أمكنه الهدى، هذا أحيلهم علي، هذا معلوم ما بدأ كلهم وين يفتشوا وراي بيبلاقوا، من أمكنه الهدى من غير انتساب لشيخ معين فلا حاجة له في ذلك ولا يستحب له، اسمع، بل يكره له ذلك. يعني هو بيقول ابن تيمية لا يقول فقط بعدم لازم الشرط بل بكراهة الشرط، واضح؟ فواضح أنهم جاءوا بالبدعة. من قال لك من شيخك؟ كل وين هذه في السنة من شيخك؟ عندنا أن النبي قال عليه الصلاة والسلام نضر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه كما سمعه كما وعاه، فرب مبلغ أوعى من سامع. فقد يأتيك السند من شيخ أو من غير شيخ، يعني أنت جالس ورجل حدث بحديث ليس بشيخ فوعيت الحديث أكثر منه هو وأكثر من الناس، وين لزم الشيخ فيها؟ سمعت حديثا. فالعلم هنا ما سمعت عن الله وعن رسوله، صحيح؟ ثم نضرب لهم مثلا، هم هذه وحقيقة في هذا القول ليست المتصوفة اليوم اللي بتقول هذا، السلفية يقولون بهذا. سألهم يعني أشهر مشايخ السلفية في هذا العصر الإمام ابن تيمية، الإمام الألباني رحمه الله، وأنا أعلم لما قلت الإمام وهو فيما عليه إمام، فابن تيمية الألباني رحمه الله سألوهم من شيخه، سألوهم من شيخ الألباني فيما هو فيه، درس في المدرسة، درس عربي، درس دين في المدرسة، كلنا درسناه. يعني خطب فرقة الإخوان حسن البنا ساعاتي، درس علوم، يعني أخذ المهنة عن أبي. الإمام الألباني رحمه الله كذلك ساعاتي، ما درس الشريعة، هو من نفسه كد واجتهد فدرس علم الحديث ونفعه الله ونفع المسلمين به. صحيح، من شيخه؟ هو رأس الحركة السلفية في هذا العصر، رأس الفرقة السلفية على طرائقها، كلهم بيقول أنا من الألباني وأنا من الألباني، وكلهم يقتتلون ويصطرعون. طيب مين شيخ الألباني؟ هذه واحدة. اثنين، انتبه لهذه المسألة، لما قام الألباني فحقق الأسانيد واشتغل شغلا رحمه الله وتقبله منه تنوء به الجبال حقيقة، أسأل الله أن ينفعه بما نفع به المسلمين ذلك الرجل. ولكن لما قام الألباني فدرس من نفسه واجتهد وحكم على الأسانيد فصحح ضعيفا، هذا لا عيبه فيه، يعني جاء بطريق أثبت أن هذا الحديث ضعيف، الضعيف صحيح من طريق أخرى، وضعف صحيحا، يعني هو ضعف لأبي داود وللترمذي وللنسائي ولأعيان العلم، ولا يضره إذا جاء ببينة وببرهان. شيك أخوانا، نما عمله هذا، يعني سلسلة الصحيحة وسلسلة الضعيفة، هل كان بإملاء شيخ فوقه اللي في شيخ كان يقول له افعل لا تفعل ضعيف صحيح، ولا من جهده وكده؟ جهده وكده، فبالتالي لا شيخ له في المسألة، ففعل في السنة كلها بغير شيخ. ما بقول أنه أفتى مسألة، جاء فقام على السنة كلها بغير شيخ، هو نفسه اجتهد. ولا من شيخ الألباني في المسألة؟ ما في في هذا الباب، واضح؟ ما بق يعني في السنة كلها لا شيخ له، صحيح بعد ضعف، ضعيف بعد صحة، وإن قالوا له شيخ فليسموه لنا لنشكر الشيخ وندع الألباني. لما ما بالهم يذكرون الألباني ولا يذكرون الشيخ الألباني، فلو كان للألباني شيخ في ذلك لوجب أن يذكر الشيخ وأن يشكر الشيخ، ولا يشكر التلميذ الآخذ، مش هيك؟ والمسألة قول في مسألة ولا في السنة كلها؟ الرجل تطرق للبخاري ومسلم رحمه الله ولا يضره، وذلك عمل أهل العلم، لا يأخذ ولا يسلم، يبحث ولا يضر، إن وفق لشيء فذلك فضل الله. ثم لما نأخذ عن عائشة رضي الله عنها قولا إلى الآن، يعني ثم هذا معلوم في الفقه، قد تحدث عائشة أو غيرها بحديث ثم تعمل بخلاف الحديث، نسيت نسيت. فقال أهل العلم الحجة فيما روى المحدث وليس فيما رأى المحدث. فبالتالي إذا كانت عائشة شيخك في هذا الحديث قد خالفت السنة، تتبعها أم تخالف الحديث؟ يعني خالفت ما روت، لا أقول خالفت السنة، خالفت ما روت، تتبع رأيها أم روايتها؟ أراك تركت شيخك واتبعت من؟ تبعت الرواية. فالحجة إذن في الرواية وليست في الشيخ، الشيخ يا أخوانا. فمن أتاه سند عن رسول الله فقد لزمه الحق ولو بغير شيخ، واضح؟ تنين أخوانا، زي ما قلت لك أهل العلم العدول اليوم، أهل العلم العدول جميعا يعني لما نقول ابن تيمية زي ما قلت لك، لو أنا جئت قرأت القرآن من الفاتحة إلى الناس والسنن كلها ما بينفعهم، فإذا جئت برواية عن ابن تيمية الآن بهتهم وحججتهم، وهذه مصيبة. طيب تعال لابن تيمية، فلو جئت أقول لابن تيمية في مسألة ما مثلا، قلت لابن تيمية رحمه الله جانبك الصواب في هذا الباب يا إمام، فهل سيقول لي من شيخك ولا يقول لي فيما، يعني بما علمت أنني أخطأت وما حجتك، ولا ستظن أن ابن تيمية الإمام المعلم سيقول لي من شيخك قبل أن تسأل؟ ما ظنكم بالرجل المعلم؟ وراح يقول لي ما بينته، بالتالي أين سلسلة الشيوخ؟ ما باله لا يسأل عن شيخي، يسألني عن حجتي، لأنه هذا هو الحق وهذا هو الأصل. فلما نسأل عن الحجة هذا هو الباب. أضرب لكم مثلا بما هو فوق ابن تيمية وفوق المذاهب الأربعة جميعا، زر بن حبيش تابعي من علماء السنن وعلماء القراءة، يعني حفص عن عاصم، كذلك شعبة عن عاصم، في طريق شعبة عن عاصم زر ابن حبيش، يعني شعبة أبو بكر بن عياش عن عاصم ابن أبي النجود عن زر ابن حبيش عن ابن مسعود عن رسول الله. فزر من التابعين الذين لقوا أصحاب نبي الله، لقي ابن مسعود ولقي حذيفة وغيرهما. فزر اسمه، قال لحذيفة وما أدراك أمين سر النبي كما نعرف هذا الكلام، قال له حدثتكم بهذا ولكن لتنتبهوا، قال له حين أسري بنبي الله عليه الصلاة والسلام صلى في المسجد؟ فقال حذيفة رضي الله عنه ما صلى، فقال زر اسمع بل صلى. هذه مخالفة من التلميذ للشيخ، فإذا كان الأصل الديني أن يكون لك شيخ فالأصل أن لا تخالف الشيخ، هذا أول شيء. فإذا خالفت الشيخ بما تخالف؟ بالبينة، يبقى البينة الحجة وليس الشيخ. فلو جاء الشيخ بمئة مسألة أخطأ في 90 نيح وأصاب بعشرة وأنت تعلم الخطأ، ماذا تفعل؟ تتبع البينة، يبقى الشيخ ليس لازما، البينة اللازمة. جيد. فقال زر التابعي رضي الله عنه لحذيفة الصاحب رضي الله عنهما، قال بل صلى. فقال حذيفة من شيخك؟ لا، ما قالوش من شيخ، هو يعلم شيوخه، إنما قال له اسمع بما. وهذه من زر كبيرة رضي الله عنه رحمه الله، قال بالقرآن. كيف بالقرآن؟ يعني حذيفة لا يعلم القرآن؟ فلما انت تقول التابع يقول للصاحب بالقرآن، بالتالي يجوز لي أن أقول للأمة كلها بالقرآن. إذا التابع بيقول لصاحب نبي الله بالقرآن حجتي عليك، فأحج أنا أمثالي من المسلمين بالقرآن. من أولى الناس أن يحتج بالقرآن؟ أصحاب نبي الله. فنرى التابع يحتج على الصاحب بالقرآن وهو حق. بما علمنا أنه حق؟ لما قال له حذيفة لن تعدو قدرك؟ لا، قال له بما؟ فقال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فكون الآية ذكرت مسجدا فبالتالي لازم منه الصلاة، هذا كانت حجة زر. ومن رأى أن ليس فيها حجة ما أخطأ، ليس فيها حجة، ليس فيها حجة، إنما الحجة بحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام قال ليلة أسري بي جمع الله لي الأنبياء فأممتهم جميعا، هاي الحجة. طيب لم يفطن لها جر ولم يفطن لها الصاحب رضي الله عنهم جميعا، إنما الأخيار حدثونا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فبالتالي تصير الحجة سند عن رسول الله، حديث عن رسول الله بشيخ أو بغيره. فلو افتتحت كتابا موثوقا بخاري مسلم أمثال قرأت بحديث لزمك وصار عليك دينا وتحتج به على نفسك وعلى غيرك، لنفسك ولغيرك، وين المشايخ؟ واضح يا إخوان؟ فهذا القول من السائل بدعة وهو مبتدع فيه، وهذا موجود عند الصوفية والسلفية، عامة الناس ليسوا على هذا. فإذا سألتني عن شيخي أنا ولا مرة حقيقة يعني دخلت مغارة فأتيت بعلم، قرأت كما قرأ أهل العلم رضي الله عنهم، قرأت وجدت كتابا موثوقا القرآن، ووجدت كتبا موثوقة تحدث عن رسول الله، ورأيت رجالا أعرف برحمة الله الصادقة من الكاذب والطيبة من الخبيث. إذا زعمت أنني لا أعلم فلم أبلغ الحلم، إنما أنا أنظر إلى أحدكم كما تنظرون لي فتعرفون الطيبة من الخبيث والصادقة من الكاذب ولو بعد حين. فعرفت، فقرأت من الكتاب وقرأت من اللسان وقرأت من الأحاديث وسمعت ما يقول أهل العلم، إنما إذا ظنهم أن وجب علي أن أثني الركب حدثوني بهذا اللازم عن نبي الله، أن أثني الركب كما بيقولهم مشاكلين. قد يأتي رجل فيثني ركبتيه 50 سنة، ما بدأ أقول 100 عام، 50 سنة عند 100 شيخ، وبعد 50 يخرج غبيا، بصير ولا ما بصير؟ بصير. ثم يمر رجل فيسمع 50 رجلا يحدثون فيحج 50، بصير ولا ما بصير؟ صار شيخ أخوان يسمع فيغلب بما بالحجة. فهذه تثني الركب، يمكن بتلزم أقوام بنفعوش إلا أن يثنوا كما يثني الثني. صحيح، فهمنا. في ناس وهو قائم تبلغه الحجة ويبلغ الحجة، ليه؟ من جهة بالشرط هذا؟ فهم بهذا مبتدعا خالفوا أصول شيوخهم ونقضوا أصول شيوخهم. إنما من بلغه الكتاب وبلغه حديث نبي الله عليه الصلاة والسلام فوعاه فقد لزمته الحجة، ثم عليه بالإحسان أن يبلغ، بلغوا عني ولو آية كما قال عليه الصلاة والسلام، نضر الله امرأً سمع حديثنا فبلغه كما سمعه، فأنا قد أسمعه من شيخ وقد أقرأه من كتاب، أبلغ ولا لا أبلغ؟ ولا لزمني أن يقوم صاحب الكتاب البخاري من قبره لأسند له؟ لو كان كذلك لما جاز لأحد في هذا العصر أن يحدث عن البخاري. اليوم بيقولوا فيما أخرجه البخاري، ليه يا أخي؟ ليش طلع البخاري أخذت من كتاب؟ ولا أقرأك شيخك الكتاب، أقرأك شيخك الكتاب، فوجدتم كتابا فقرأتم. أختم بهذه حديث النبي عليه الصلاة والسلام، هذا إذا كانوا يؤمنون بالسنن. قال أي الخلق أعجب عندكم إيمانا؟ حدثتكم بهذا الحديث وليس لي فيه شيخ، أخذته من الكتب عن رسول الله. أي الخلق أعجب إيمانا؟ قالوا الملائكة. قال وما لهم ألا يؤمنوا وهم عند ربهم؟ قالوا فالأنبياء. قال وما لهم ألا يؤمنوا والوحي يتنزل عليهم؟ قالوا فنحن أصحابه. قال وما لكم ألا تؤمنوا وأنا بين ظهرانيكم؟ قالوا فمن؟ اسمع. قال أقوام يأتون من بعد يجدون كتابا من الوحي فيؤمنون به ويعملون بما فيه بغير شيخ، فأين شيوخهم؟ أين شيخهم؟ هذول أعجب الخلق إيمانا ولكن لا شيخ لهم. الشيخ بيقول الشباب المبتدعة المحدثون، شيخ أخوان حدثوني بهذا الحديث، من شيخ أعجب الخلق إيمانا؟ كتابا من الوحي، في روايات بين دفتين كتابا يعني وجدوه من الوحي فيؤمنون به ويعمل. من شيخه؟ ما فيه له شيخ، وجدوا كتابا من الوحي. هذا الحديث حجة عليهم جميعا، أعجب الخلق إيمانا، أعجب من الملائكة والنبيين والصحابة كما قال عليه الصلاة والسلام لا شيخ له. فخذوا هذا الحديث واغسلوا به أضرانهم وبدعهم وردوهم بالحق والبينات وحدثوهم أنهم في هذا في هذه البدعة إخوة من يكرهون من الصوفية، فصاروا في هذه البدعة والمتصوفة سواء. كبروا الله. إيش أخي؟ نعم أحسنت أحسنت. قولهم من قال بهذا؟ يعني هذا القول بيقولوا لم يقل به أحد. طبعا هذا القول كذلك منقوض لو نظرناه تفصيلا، ولكن كيف يكون منقوضا؟ مثلا كثير من أقوال التابعين عن الصحابة من أنفسهم، بدليل أن شعبة بن الحجاج قال قول التابعين، ما هو شعبة رضي الله عنه من أتباع التابعين، بقول رضي الله عنه لأنه من أئمة الحديث وليس من أئمة الرأي، قال قول التابعي في الفروع ليس حجة، فكيف يكون حجة في التفسير؟ هو ما قال هذا لأن بعضهم احتج بأقوال التابعين في التفسير، فلولا أنهم قال لولا أن التابعي قال من قبل نفسه لما قيل هذا القول. فواضح أن التابعي في لحظة يقول بما لم يسبق إليه. اثنين، لما زر قال لحذيفة وقرأ الآية واستدل بها، قال له حذيفة من سبقك بهذا؟ احتج عليه حذيفة بحجة المبتدعة، فهم مبتدعة، هذه حجة لم يقل بها الصحابة رضي الله عنه فهم فيها مبتدعة. حديث عليه هو الحجة في هذا رضي الله عنه في هذا الباب، أنه قالوا لعلي يعني خصكم رسول الله بشيء؟ قال لا، إلا ما في هذه الصحيفة حدثتكم بهذا الحديث. أو اسمع فهما يؤتاه الرجل من كتاب الله، فإذا الرجل أتى بفهم عليه البينة ولا يسأل من سلفك بهذا. يعني لو أنا سلسلت سندي بخطيئة أعفيت؟ يعني لو جئت بضلالة اليوم قلت لكم أن الناقة خرجت من الصخر، ناقة صالح، سألتوني من أين هذا، قلت لك حدث به فلان فلان، فانتهينا إلى سند المقطوع. هيب يقول لك قال الطبري وابن كثير والقرطبي، وهيب أسندوا ليسوا أول ناس، حدثني بمن قال عن رسول الله، ما عندهم في منها، فحملتم بدعة لا أصل لكم فيها، فأسند إلى رسول الله لا سند له. واضح؟ ثم كلام علي لا يوحي باللازم مما قالوا، بل عليك البينة والبرهان في كل شيء. شك يا أخوان؟ فقولهم أنه هذا قول لم تسبق إليه، يعني مثلا الألباني لما ضعف حديثا صححه فرد، يعني الترمذي مثلا هو الوحيد الذي أخرج هذا الحديث وقال عنه حسن صحيح، هو صاحب الحديث وصاحب السند، فجاء الألباني فقال ضعيف لم يسبق إليه، فضعف الألباني سندا مصححا لم يسبق إلى تضعيفه. مش هذا من هذا الباب؟ والقول في السنة كالقول في القرآن، بل هو لا يقول رأيا للألباني، يرد حديثا، ما هو إذا ضعف رد حديثا. واضح أخواننا؟ فهذا القول بدعة. دائما أخواننا نقول لهم ائتنا بالميزان من كتاب الله. هذه قضية من شيخك أين لم تسبق إليه هذا لا نعرفه، علينا أن نقول بكتاب الله وأن نعمل به، لأن اليوم الأمة قد تجتمع على خطيئة وهذا معلوم، الحديث لا تجتمع أمتي على ضلالة بينا لكم لا تصح له طريق. تبين أخواننا؟ واضح. فهذا منهم بدعة بالحديث اللي ختمنا به، وحديث ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، من وين هذا الشرط؟ هات لي قضية أين شيخك في هذا الباب. وضربنا لهم مثلا كذلك مما يؤمنون به فوق الكتاب والسنة من أشياخهم ومن أعمال أشياخهم، فنسأل الله الهداية ونعوذ بالله من البدع. آمين. يعني لما يقولوا بالصفات، يعني يدعون الله فيقولون أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، من شيخك في هذا؟ جيد أسند لي، قال لي شيخي فلان أسند، فأسند فأسند، فكما قال لي أعيان أشياخهم قال لي أخذناها من عند التابعين، يعني ليست من أصحاب نبي الله، يعني بدعة تكون من التابعين، يعني ابتدعها من قلتم إنهم من التابعين. تابعي لا يتبع أصحاب نبي الله في الله ليس تابعين. فإذا أعجبك شيوخك ضللت بشيوخك، فجئنا بحق أسندنا فيه إلى أصحاب نبي الله وقطعنا السند كله إلى أصحاب نبي الله بالحج أن النبي يقول ويدعو الله بأسمائه، فمن قال وصفاتك العلا قلنا لهم في العربي واو العطف وواو المغايرة وواو المعية أزيدكم وواو البدعة، هذه واو بدعة، واضح أخوانا؟ بيني وبينهم ما أنزل الله من الكتاب وجاء به النبي، واضح؟ ايتوني أين قال النبي أسألك بأسمائك الحسنى وافتح خوش بعد واو البدعة وصفاتك العلى، هات لي من السنة هذا النص. إذا قال لك في صحيح البخاري ومسلم جاء رجل من حديث عمرو بنت عبد الرحمن عن عائشة قال لما؟ قال لأنها صفة الرحمن، أريد صفاتك العلى، أريد هاي، ما تستدل، لا يستدل على الله، لا يستدل على الله، القول على الله بالاستدلال من عمل النصارى، لأن الله في الأحاديث الصحيحة عن نبي الله له يد في الكتاب، له يد، وفي كتاب في أحاديث نبي الله له أصابع، القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن، وقال النبي حتى وجدت برد أنامله تبارك اسمه، فإذا بالاستدلال وجب أن يكون له أظفار. من يقول بهذا إلا الضال المبتدع؟ ما هو استدلال، إصبع أنملة يعني أظفر، فضل ما بتقدر تتكلم على الله إلا بالنص، هات النص وصفاتك العلى، واضح أخوان؟ من شيخك؟ عنده شيخ أضله شيخه ولا لا أخوان؟ من أضله؟ شيخه حقيقة، ما ضل إلا بشيخه، لو لم يكن له شيخ وكان كأصحاب الكهف مضروبا على أذنه لما قال بالضلالة. كبروا. ماذا يعني النصوم؟ ماذا يعني ماذا يعني النصوم؟ فإذا قال أي رجل يا إخواني يسألك في الله سؤالا أحل السؤال على نبي الله، إن لم يكن السؤال فلا تجب، إن لم يكن من القرآن وكلام نبي الله فلا تجبه، فلا تجبه، يوقعك في الضلالة والبدعة. ألا يعجبهم قول مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال بدعة؟ فإحنا كل من سألنا سؤال في الله لا نعلم جوابه عن نبي الله بدعنا السائل، ما هم اللي بيقولوا هذا الكلام أخوان؟ شيك أخوان؟ فاللي بيقول لي قل هو الله أحد، أحد اسم صحيح، لم يلد ولم يولد، بيقول لي لم يلد ولم يولد ايه؟ بقول بسألني انا، بيقول لي لا، بقول انا امي، اخذ عن نبي الله، عندك من نبي الله هذا الجواب؟ سيقول لله، اقول له اسمع اخرس او انبح بعيدا، لا اقول في الله ولا اسمع عن الله الا من نبي الله، لانك ستتكلم في ربي. قال الله عن الشيطان إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلموا، جيد أخوان؟ فإذا هو قال لك سيقول ضلالة الآن، إذا قال من أين له؟ قل من أين شيخك؟ إلى رسول الله، فإن لم يأتي فسلسلة شيوخه وأسانيده سلسلة ضلالة منقطعة عن نبي الله، يعني منقطعة عن الحق. الحديث الذي حدثنا به عن أعجب الخلق إيمانا قاصمة ظهر البعير، صحيح؟ كبر الله، واضح أخوانا؟ اسأل. يعني قد يكون بدعة ذلك سنة ورب الأول الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، مقابل كل بدعة هنالك سنة، من عمل بها فله أجر. طيب إن اختلفتم في شيء فلا. طيب إذا كل بدعة هنالك سنة. صح أحسنت، مفهوم شيء بورك فيه. كل محدثة بدعة، هذا يعني لن يأتي أهل الأرض بأحسن من هذا العلم. قال عليه الصلاة، يعني العلماء بعرفوا البدعة، تسمع لهم شيء ليه؟ إذا النبي معرفها، إذا أرادوا أن يشرحوا كلامه سمعنا وما بيلزمش. فرجل بيقول كل محدثة بدعة، وأيم الله لا يلزم شرحها إلا لجاهل. كل محدثة بدعة، كل محدثة بدعة في علم الإعلام واللسان والإعلان، هذا من أعلى مستوى العلم والبلاغ. كل ما قل الكلام وتفصل، هو قال أتيت جوامع الكلم، كل محدثة بدعة. هات لي شيء خارج كل، فكل من أتاك بشيء ليس عند نبي الله وأصحابه بدعة ولو أعجبت الناس. قال ابن عمر رضي الله عنه كل بدعة سيئة ولو رآها الناس حسنة. نقطة خلينا أتكلم. هات إيش يا شيخ آخر شيء؟ يستدل واحد ويبقى وجه ربك في الجلال والإكرام، وجه كناية عن الكل. وإذا النبي نطق هذا الكلام، أيوة أحسن، ما نطقش اهتمام بقالك. أيوة، بيقول استدل أحدهم قال ويبقى وجه ربك، الوجه هو بيقول الرجل قال الوجه كناية عن كذا، قل لهم من سلفك، من شيخك، أسند إلى رسول الله، أنت تتكلم بوجه الله، إن ليس لك سند بوجه الله إذا في بدعة. هذه يا شيخ إذا في بدعة، وشر البدع أن تتكلم فيما قد سمعت بوجهه تبارك اسمه بغير سند عن أنبيائه. كبر الله، سأل الله العافية من البدع. أما أنا فأبرأ إلى الله من كل بدعة عملتها، ضلالة قلتها، محدثة أتيت بها، أبرأ إلى الله من مقامي هذا من كل ضلالة. ونعلم جهلنا وضعفنا وأن لا عصمة إلا لنبي، واضح أخوان؟ برئت وأسأل الله الهدى، وأنا راجع عن كل ما أغضب الله علمته أو لم أعلمه. كبروا. كنا عند قوله المجيد تبارك اسمه أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، فكنا نتكلم في النار. وانتهينا في الدرس الفائت، تكلمنا عن أهل النار وأن ليس في القرآن أهل للجنة. وجب أن نتم حتى لا يختلط على أحد، كلامنا كان عن القرآن، إنما في الأحاديث الصحيحة كثير من أهل الجنة. كيف نوفق بين هذا؟ إحنا كل أخواننا، يعني لما نحصي وندرس الكتاب بنقول وردت في الكتاب كذا مرة ولم يرد في كذا إلا كذا في الكتاب، واضح أخوان؟ هلا لما نحكم فنتكلم في الكتاب وفي السنة، هذا كل به. العجيب أنك تنظر القرآن كله تجد أصحاب الجنة وأصحاب النار، ولا تجد أهل النار ولا تجد أهل الجنة. تكلمنا بها، هل نجد من كلام النبي أهل الجنة؟ يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام، يعني الله ما قال أهل الجنة، ترك لنبيه عليه الصلاة والسلام أن يقول أهل الجنة. إنما لما ترى في الكتاب أهل النار ولا ترى أهل الجنة في شيء، ليه لم يقلها هو تبارك اسمه؟ ترك لنبينا أن يقولها، فلما تكلمه قال أهل النار ولم يقل أهل الجنة. فيبدو يعني لك أن تعلم أن النبي قال، لأنه حتى في القرآن لما قلنا عليه الصلاة، أيوة اسمع، قال عليه الصلاة والسلام لا يدخل أحد الجنة بعمله. طب ما في القرآن ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، هذا ليس تناقض، هذا لازم الآن أن تجمع بين الآية والحديث، فتجعل الآية العلية أن الله قال ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. طب النبي المعلم عليه الصلاة والسلام قال لا يدخل أحد الجنة بعمله، فبالتالي إذا جئت تجمع بين الآية والحديث وجب أن تفهم أنك حين قال الله للمؤمنين يوم القيامة بما كنتم تعملون منا منه، واضح؟ فهمتوا أخواننا؟ ولما لم نجد في القرآن أهل الجنة وجدنا النبي يقول أهل الجنة تطمينا. واضح؟ واضح أخواننا؟ إنما أن يقول النبي أهل الجنة حق. بقي سؤالنا لما لم يقولها القرآن؟ وكله عندنا وحي، في عندنا الحديث الحسن والحديث الصحيح والمتواتر، وحديث عمر ليس كحديث عمرة بنت عبد الرحمن ولا كحديث عائشة رضي الله عنها، كلاهما ثقة موثوق. بس كل الأمة تعلم أن عمر أثبت في الرواية، وأبو بكر أثبت من عمر ومن ابنته عائشة ومن حفصة. شك يا أخوان؟ لا، هذا معلوم. ففي أهل الجنة من أي باب؟ من مثل أن يقول الله تبارك اسمه بما كنتم تعملون، وقد قال نبي الله لا يدخل الجنة أحد بعمله، فتفهم أنها من ورحمة. ومن نبي أهل الجنة فتفهم أنها من ورحمة. أما الحق هذا الخلق ليس أهلا للجنة، بدليل لا يدخل الجنة أحد بعمله، وهذا التراب وهذا الطين ما بيركب في الجنة، وهو شعرة من ثور كما قال عليه الصلاة والسلام. زيادة على هذا، وجدت في الكتاب مثل هذا، يعني وجدنا أهل النار ولم نجد أهل الجنة، ووجدت وارثي الجنة ولم أجد وارثي النار. يعني أهل النار أهل النار، طب أهل الجنة وارثوها. فهو لو كان من أهلها ما بتكون ميراث، هذا أهلها بغير ميراث أهلها. إنما أهل الجنة أورثتموها، أنا أعطيت. هل قد تشتغل بكد يدك، هذا شيء شيك يا أخوان، وتجمع جبلا من ذهب وترث عن أبيك دينارا من ذهب، هذا ليس هذا ولا هذا هذا، هذا ميراث وهذا كسب. شيك يا أخوان؟ معلوم هذا ميراث. واضح أخواننا؟ فالجنة كما أعلمنا الله ميراث، ولم يقل في الكتاب أن النار ميراث. ليه؟ هذا نصيبك أنت تنتظر، هذا عمل يدك. الجنة ليست عمل يدك، رحمة ربك. النار عمل يدك، الجنة رحمة ربك فأورثك إياه. فدعا أبونا إبراهيم واجعلني من ورثة جنة النعيم، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس، تلك الجنة التي نورث من عبادنا، نورث في القراءة الأخرى، نورث من عبادنا من كان تقيا. واضح؟ وهذه سورة مريم، نورث من عبادنا، نورث من عبادنا من كان تقيا. وسورة مريم تبدأ عن زكريا يرثني ويرث من آل يعقوب. ليه سورة مريم تتكلم عن الميراث وتجعلون لله ولدا؟ في مريم هو بيقول وكنا نحن الوارثين ونحن الوارثون كما قال تبارك اسمه، فهو يرث ما أعطاك، ولا ترثه ولا يرثه أحد أبدا. شك يا أخوان؟ فأنت أول ما تقول ولد يعني بدك تقول إنه كبر. عند النصارى كبر الولد، بارح كان رضيع فقالوا إنه هذا ابنه تعالى الله، بعدين كبر الولد بطل يقول ابنه، صار يقوله هو الله كبر وتطلع ابنه، صار عند الكنيسة الله بحاله، واضح إنه بيكبر بيجيب لهم إياه الشيطان بيرضع، بعدين شو بيصير؟ أي بيكبر وتطلع هيك. هم رسموا ربهم في الكنيسة في إيطاليا شيخا كبيرا شائبا، يعني هاي بخلص هاي كبر الرضيع صار. ففي سورة مريم تلك الجنة التي نورث، يعني هو يعطي. إبراهيم بيقول له يرثني، يعقوب بيقول له يرثني. في سورة الأنبياء قال لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. واضح أخوانا؟ فالجنة وجدنا أن أهلها يرثوها، واضح أنها ليست كسبا. وأهل النار لا يرثوها بما كسبت أيديكم بما كنتم تكسبون. قال لهم الله هذه جهنم التي كنتم بها تكذبون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون بما كنتم تكسبون. واضح أخوان؟ طبعا منا وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون. ما مستضعفين أصلا لو كانوا رجال ولهم أذرع لأتوا بها، إنما مستضعفين يبقى مني نريد أن نمن على الذين استضعف. فالميراث من أنت واحد يأتيك ليس كسبا. أورثنا الكتاب ما نشي، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا، فأول شيء اصطفاك وأورث فواضح بعمل إيه. ورث سليمان داود فطل بإيه، هو كان بكسب يده ما كان شيء. واضح. فالميراث من الله من واضح. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة. قال النبي ليس عمل يدك، هذا كله ليس عمل، لا يدخل أحد الجنة بعمله ولا نوح. عبادة نبي أكثر من 1000 سنة إلا 50 عاما. ليه بقول أكثر؟ لأنه في قومه 1000 سنة إلا 50، يعني لو لبث بعدها سنة خليها 1000 سنة إلا 50 عاما. عبادة نبي 1000 سنة إلا 50 عاما لا تؤهله الجنة. واضح. إبراهيم يعلم هذا، قال اجعلني من ورثة جنة النعيم. قالوا للنبي ولا أنت، قال ولا أنا، اسمع، إلا يتغمدني الله برحمة منه وفضل. أما أهل النار بما دخلوها؟ بما كسبت أيديكم حقا. هذه كده واضح لما قلنا بما كنتم تعملون من، حتى لا يقول لك الكريم تبارك اسمه ما أتيتني بشيء، لا بل أتيتني قلت لا إله إلا الله وتصدقت وصمت هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. حقيقة أن هي أيام خالية، أنت علمتني وأنت أطلت عمري لرمضان وطعمت نهائي وتصحرت، ولو لم ترزقني لسحوري لمت، طعمتني سحوري طعمتني فطوري، وأرسلت لي نبيا فعلمني هذا وهذا، ما أنا ما عملت شيء. واضح. بس هو من عليك فقال هذا تبارك اسمه المجيد كبر الله. طيب فقلنا إن الجنة ميراث، فلما النبي عليه الصلاة والسلام بسند صحيح يقول أهل الجنة من مثل أن يقول الله بما كنتم تعملون ويقول النبي لا يدخل أحد الجنة بعمله، تناقض ليس التناقض. واضح أخوان؟ طيب الآن نأتي نتكلم في النار، نسأل الله أن يجنبنا حرها واسمها وبابها، أسأل الله ألا تروا بابها ولا تسمعوا حسيسها. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. نسأل الله أن نكون منهم. آمين. بما عملت أيدينا برحمة الله، القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن. كبر الله. احنا قلنا في الجنة وفي النار، وتكلمنا على الجنة أنها ستر وأن النار بيان. قلنا لا أخوان تذكروا لما درسنا أخر قلنا الجنة من اسمها ستر جنة، فلما جن عليه الليل شيك، ومنقول مجنون لأنه ستر عقله، ومنقول عن الدرع مجن لأنه يسترك، وعن الإمام الإمام جنة كما قال عليه الصلاة والسلام يتقى به. والجنة ستر فيها الخيام والمقصورات في الخيام، بس النار هاي فلان وهي المخازن وهي كل اللي بالك. ثم أما الأول ما نقول نار كما ضربنا المثل، العرب تقول أشهر من نار على علم، يعني على جبل. واضح أخوان؟ بينما الجنة ستر جيد، وهذا كان من الباب عجب. الآن والنار والنار أعاذكم الله وأعاذنا. هل الهداية من الهدايات الكبر كانت من الله لموسى بإيش أشياء؟ بما بدأت عجيبة. فكانت لموسى كل الهدى، وكانت من بعد لفرعون مقتل. شك يا أخوان، يعني أول الهدى بما هدي موسى بالنار، آنس من جانب الطور نارا، هون بدأ الهدى بما نار. فلما بدأ بهذا فاتبع الكلام من عند النار دخل الجنة، ومن أبى الكلام الذي كان من عند النار دخل النار. واضح؟ ثم لما نادى الله موسى، يعني لاحظ لما كانت نار كبروا الله، كبروا الله. ظني من الآية آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. فواضح أنه كان يعني في الصيف، واضح أنه في برد، واضح أنه في برد. وبالعادة يعني لما تكون النار ما بتكون بنهار، يعني إذا كنت في فلات وهاجرة مش النار العلامة، العلامة النار تكون مهمة يا أخواننا في الليل، وأهدى الهدى في الليل. يعني الله يضرب لنا الظلمات والنور مثلا للهدى والإيمان. الظلمات في النهار ولا في الليل؟ مثلها الليل والنهار. فيبدو أن موسى عليه الصلاة والسلام كان في ليل، يبدو. هل النار له حاجة، حاجة خبر كما قال لعلي أجد على النار، لعلي أتيكم منها بقبس، أو أجد على النار هدى كما قال في القصص خبر، فهو له فيها خبر وهدى وعلم يتبين شيء يريده، وحاجة نفس واصطلاء يعني ليستدفئ بها وأهله. صحيح أخوان؟ فحاجة. ماذا أريد من هذا؟ أنه أول ما نادى الله موسى بحاجة موسى، هذا مهم. لما ناداه الله ما ناداه بأمره، يعني أول ما أظهر له حاجة موسى. وهذا الدين قال فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فيدعون الله تبارك اسمه بحوائجنا، يعني قال عن البيت الحرام وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامن. ليه؟ ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله. فأول شيء بما نداه منافعك، ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها. فأول شيء بيقول ثم كلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. فبما يعرض لنا ديننا بحوائجنا ومنافعنا. هذا العبد، العبد تاجر. اقلب الصفحة الثانية من البقرة، أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا يهتدون. ليه من الصفحة الثانية بكلمنا بالتجارة؟ أقول لك ليه؟ هاي بيت وهاي سوق، أين الناس، في البيت أم في السوق؟ هاي بيته وهي سوق الناس، الناس في السوق ولا في بيته؟ فلما يكلمكم فيما تشتهون هون بيفهم الناس. شيك أخوان، أنا كنت أرى رجل أعمى وأنا صغير كان يبيع المكانس وكان أعمى، فكانوا يعطونه المال فينقده ويتحسس فيعلم. أفلا ينقض العميان أخبارهم وأسانيدهم عن شيوخهم؟ الأعمى بتعطيه الورقة بيعرف لك هذه 20 ولا 30، مزورة يعني مزيفة ولا صحيحة. إنما إحنا يأتينا الدين عن فلان عن فلان وانهينا. طب يا أخي تبين كما يتبين الأعمى من نقوده، من سموها النقود. ليه سموها نقود يا أخواننا؟ تنقد نقدا نقود، لأنه إذا مسكها أمسكها صاحبها نقدها، هذا غير عن المعادن. هي النقود معادن، ليه صارت نقدا؟ ليه نقدا؟ شيك. طيب، فلما دعا الله موسى ورفع له، رفع له ماذا؟ نارا. شيك إخواننا، يعني أنا كنت أتكلم عن أن يتبين الرجل ما يأتيه من دينه. عندنا في القرآن قال الله: وإذ أخذنا ميثاقكم لبني إسرائيل ورفعنا فوقكم الطور. ماذا رفع الله فوقهم؟ الطور. طيب، إذا جاءكم من قال في الكتب إن الله رفع لهم الطور وأخرج لهم من ورائهم بحرا وأشعل وأوقد بين أيديهم نارا، فنظرنا في القرآن ما رأينا إلا الطور، ما رأينا لا بحرا ولا نارا، فتشنا السنن ولا سانيد عن نبي الله لم نجد. فماذا نقول لهذا الشيخ العلام الكبير؟ نقول له ما قال رسول الله: الظن أكذب الحديث. فالرجل في هذه كذاب، ما بصير عيب تقول للرجل هي كذاب. وأنا لو لقيته بقول له في الدين يقال لك كذاب، ما لا يقال لك مخطئ. المخطئ يا أخوانا اللي ظن أن الحديث صحيح وكان ضعيف، أخطأ. الذي قال ولم يقل كذاب، صح؟ لا تستحوا في حق الله، إن الله لا يستحي من الحق. طيب، وهذه كانت يعني بينة. ليه أظهرنا؟ أول ما رأى موسى بدأ يتحدث بما؟ بحاجته، يريد خبرا وهدى واصطلاء. فما كان الأمر: يا موسى صلي لي، لا، مش بالعكس. أول ما نادى: إني أنا ربك فاخلع عليك، وتكلمنا في هذا، يعني أنا ربك، يعني لا تحمل هما، أنا ربك. في الصفحات التي تليها: قد أوتيت سؤلك يا موسى. والسؤل يا أخواننا أن تجمع هذا السؤال وهذا السؤال وهذا السؤال وهذا السؤال على بعض فيصير سؤلة، كأن تأتي بالعجين والخمير والطحين فتوقد عليه فيصير خبزة، آخر شيء هذا كله بعطيك إياه فيصير سؤلا، أوتيت سؤلك يا موسى كله. واضح أخوان؟ فيدعون الله بمنافعنا، لما دعانا لبيته لمنافعنا: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في الحج. فلما نادى موسى ناداه من حاجة موسى، واضح؟ فنادى موسى بالنار ونجى إبراهيم من النار. فلما استجاب موسى لما رأى النار نجاه الله من النار، ولما استجاب إبراهيم من قبل لله نجاه من النار. فمن اتبع ملة إبراهيم نجاه الله من النار. كم بقي يا أخواننا؟ طيب، عندنا كما قلنا النار والجنة. النار أخواننا العليم الحكيم سمى لها أسماء، ففي عندنا الأصل النار والأصل الجنة، ثم ستجد عليين والفردوس، شيك أخوان؟ كذلك النار، الأصل النار، تجد فيها تخصيصا الجحيم تعريفا، جهنم، شقر، لظى، الحطمة، السعير. هذه الأسماء ليست الأبواب، هذه الأسماء ليست الأبواب، لا تخلطوا أخوان. أبواب النار مداخلها، أما هذه الأسماء ليست الأبواب. واضح؟ واضح أخواننا؟ يعني لا نعلم إلا بابا من أبواب الجنة، إلى اسمه من ثمانية أبواب، في باب واحد اسمه الريان للجنة. باب النار أنا لا أعلم، إذا أنا عن نفسي لا أعلم شيء في هذا الباب، إنه هذا اسم باب من الأبواب. باب الصلاة، لا يعني بابها يعني باب أعمالها، بدليل النبي قال يقال له الريان، باب الصيام ايش اسمه؟ طب ما هذاك باب الصلاة هذا باب الصيام، فلو هذا عمل وهذا عمل، بس اسم الباب الريان. طب اسم باب الصلاة هذا هو من الري، شف من الري، ما هو الصيام معلوم عن ايش الاصل اخوان، كبر الله كبر الله. ففي عندنا اعاذكم واعاذنا الله واعاذ المسلمين والمؤمنين من النار، اكثر ذكرها النار بهذا الاسم، بعدها جهنم اعاذكم الله، بعدها الجحيم، يعني جهنم 77 مرة في الكتاب، الجحيم 25 مرة، السعير 16 مرة، سقر 4 مرات، الحطمة مرة، لا لا ويل ليس ويل لي، هذا ويل ك يعني العذاب، اللي بيقول أن ويل وادي في جهنم لا يصح السند. طيب هلا أريد أن أتكلم من بالأعاذكم الله، نبدأ بأعاذكم الله، أقدم على جهنم عاجلا، جهنم أكثرها ذكرا، ولكن جهنم الظاهر أنها باللسان يعني العميق، يعني العرب تقول ركية، الركية البئر إذا كان فيه ماء، البئر يا أخوانا إذا كان فيه ماء فهو ركي، لا يقال له ركي إلا إذا فيه ماء، ليه؟ فيقولون ركية جهنماء، يعني عميقة، واضح؟ وأصل جهنم إذا رددتها على جهمة، التجهم الظلمة والحلكة والإغلاظ والشدة مجموع، هذا يعني النار لا يدخلها أحد فيجد أحدا مسرورا ولا سعيدا ولا مستبشرا ولا ضاحك، وجوه يومئذ مسفرة للمؤمنين ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، واضح أخوانا؟ وجهنم أصلا من التجهم والإغلاظ والشدة، ويظهر أنها على جذور العمق، جيد، يعني الجنة يرفع فيها الدرجات، عليين عليين من العالي، جهنم من عميق القعر، والجنة درجات والنار دركات، وقلت لكم في اللسان العربي بتغير الحرف، دراجة فوق، دراكة تحت، إن المنافقين في الدرك في الدرك في القراءتين الأسفل، دراكة لتحت، فإذا الدرج نزل فيك لتحت هذه دركات، إذا صعد بك ماذا يكون؟ درجات، فالجنة درجات، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم دراجات، واضح أخوان؟ لتحت بتكون دركات، أعاذنا وإياكم الله، الله أكبر. ليه إبراهيم عليه الصلاة والسلام الله أكبر قال قومه ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم، ليش ما قالوش في يعني في جهنم، ليش قالوا الجحيم؟ ودير بالك لا يبعد قالوا بأي لسان ما، ولكن الله قال الجحيم، لا مش العمق، العمق لا جهنم، ليه قالوا الجحيم؟ الجحيم لا يسمعها، ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم، غير عن أن تقد على حطب وتلقي بها رجل قد يفر، بس الجحيم لاحظ نار أحطها بسرادق حتى لا يفر، ألقوه في الجحيم بعدين، فالجحيم يظهر أنه فيها اللي هو البناء، بدليل في سورة النازعات اسمع أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها، هيشوف البناء، بعدين قال فأما إذا جاءت الطامة الكبرى وبرزت الجحيم لمن يرى، بعدها قال فإن الجحيم هي المأوى، يعني في القرآن وجدت باللسان هكذا الجنة هي المأوى بأل التعريف غير عن مأواهم. الجنة هي المأوى، الله أكبر. الجحيم هي المأوى، واضح أنه في بناء، وقبلها في الآية في بناها، وفي الصفات ابن له بنيانا. فإذا كان مراد الله عن بنيان فيكون جحيم. يعني إذا أشعلت نارا وبنيت حولها صارت جحيم، فإذا أعمقت لها فهي جهنم. ونأتي على سقر، وعلى هذا إذا أبقانا الله بعد رمضان إحنا سنوقف الدروس حتى يعني يمضي رمضان بإذن الله. السلام عليكم.